موقع القرآن حياتنا يقدم الجمع بين المتون الثلاثة الشاطبية والضرة والطيبة لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري. والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الهمز المفرد إذا سكنت فاء من الفعل همزه فورش يريها حرف مد مبدلة. إذا سكنت فاء من الفعل همزة الشرط بيقول كده فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. يعني في حاجة اسمها فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل. طبعا المخارج عندنا العامة 5 والخاصة 17 عند ابن الجزري وعند الفراء 14. المخارج العامة الحلق الجوف اللسان الشفاه الخيشوم. طبعا الخيشوم مخرجه الغنة والغنة صفة وليست ايه مخرج. والجوف هواء مقدر جوف مقدر هواء يمر فممكن نلغي الجوف وممكن نلغي الخشوب. فيبقى المخارج الأصلية العامة 3 الشفاه واللسان والحلق. ناخذ حرف الفاء من الشفاه، ناخذ حرف العين من الحلق، ناخذ حرف اللام من اللسان. ففعل فعل الميزان الصرفي لأي كلمة. فنقول مثلا كتاب بنوزنها فعال. كيلو قط بنوزنه كيلو حديد، يعني كيلو الحديد ده هو المقياس اللي هو فعل. هو كلمة حرف من ايه من المخارج الأصلية، حرف من كل مخرج أصلي. ففعل كتب تبقى الكاف فاء الفعل، التاء عين الفاء والباء لام الفعل. هو بيتكلم على ايه الهمز المفرد. اذا سكنت فاء من الفعل همزة، اذا كانت همزة ساكنة وفاء فعل فورش يريها حرف مد مبدلة يبدلها مثل يأكل اسمها أكل بفاء فعل فيقولها يقول ورش ياكل، يؤمن يؤمن. سوى جملة الإيواء، جملة الإيواء 7 اللي هم ايه فأو مأوى مأواه مأواهم مأواكم تؤوي تؤويه. برغم انها فاء فعل انه استثناها فلا يبدلها. لماذا؟ هي اخف بهمزه. والواو عنه ان تفتح اثر الضم نحو مؤجله. يعني فاء فعل تكون مفتوحه بعد ضم زي مؤجله، يبدلها مؤجله يؤيد يويد. ثم قال الشاطبي رحمه الله ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم اهملا. يعني السوسي يبدل كل همز ساكن غير المجزوم. طبعا ابن الجزري بدا بابو عمرو وقال وكل همز ساكن ابدل حذا كلف سوى ذي الجزم والامر كذا. يعني ايه كل همز ساكن ابدل حذا كلف، ابدل ابو عمرو بالخلاف. طبعا السوسي في الشاطبية فقط والدوري لا يبدل، هنا ابو عمرو بالخلاف. كانوا برضو السوسي يعني فرع ابو عمرو من الشاطبية السوسي يبدل والدوري لا يبدل. وكل همزة ساكن ابدل حذا قل سوى ذي الجزم والامر. الشاطبي قال غير مجزوم اهملا واعتبر الامر نوع من انواع الجزم. وقعد يعدد بقى التسق نشأ 6 و10 يشأ ومع يهيئ وننسأها ونبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ 3 فعصبه وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء ومقصدة أوسط يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون ياء تبدلا وولاه ببئر وفي بئس ورشوم وفي الذئب ورش والكسائي فأبدلا. يعني ايه؟ يعني يبدل السوس كل مسكن كل همز ساكن غير المجزوم. المجزوم زي تسق، تسق ثلاث مرات في القرآن، التوبة وفي آل عمران والمائدة، تسق حسنة تسؤهم، أنت تسق حسنة تسؤهم، تنسى الله عن أشياء تبدو لكم تسؤكم. فهذه هذا الاستكان للجذب، فيهمله ولا يبدله السوسي. نشأ ثلاث مرات، نشأ نغرقهم، ونشأ نقصد بهم، ونشأ ننزل عليهم من السماء آية، الشعراء وياسين وسبع. تسق ونشأ ست، ثلاثة تسق وثلاثة نشأ، يبقى ست. وعشر يشأ، يشأ ثلاث عشر مرات، ثلاثة في الأنعام، نشأ الله بهم، نشأ يعني على صراط، ونشأ يذهبكم في الأنعام أيضا، ونشأ يذهبكم أيضا في النساء وفي إبراهيم وفي فاطر، وإن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم إسراء، وإن يشاء يسكن الريح، فإن يشاء الله أيضا في سورة الشور. تسق ثلاثة ونشأ ثلاثة وعشر يشاء. ومع يهيئ بالجذب مهملة من إبدال السليم، وننسأها، ننسخ من آيات أو ننسأها على قراءة أبو عمرو للجزم أيضا. ينبأ أم لم ينبأ للجزم أيضا مستثناء. وهيئ ده للأمر بقى، فالمفروض كان الشاب ينبي يقول غير جزم وأمر، أو كما قال الجزري سوى ذي الجزم والأمر. وهيئ وأنبئهم في الأمر مبني، ومجازا تبقى كالجزم، يعني انه يبنى على نقطة مضارعه ومبنى على السكون، فالهمز الساكن هنا للامر فمستثنى للسوس. وهيئ وانبئهم، ونبئ باربع، نبئنا بتاويلك، نبئ عبادي، نبئهم عن ضيف ابراهيم، نبئهم عن الماء قسمه، نبئ ثلاث اربع مرات مستثنى للسوس. وارجع معا، ارجعه واخاه في الاعراف وفي الشعراء، وارجع معا، واقرا ثلاثا فعصره، اقرا ثلاث مرات، اقرا كتابك، اقرا باسم ربك، اقرأ وربك الأرض. هذا البناء مستثناه للسوسي. وتسق ونشأ ست وعشر يشأ، ومع يهيئ وننسى ينبأ تكمل، هذا للجذب مستثناه للسوسي. وأيضا تؤوي وتؤويه لأخف بهمزه، يعني تؤوي إذا أبدلنا وأضغمنا تؤويه، لا هي بأخف بهذه تؤويه، بكل حرف يسكن يخف إلى همز يسكن، لكن في تؤوي وتؤويه هي بالهمز أخف، أخف من أن يبدلها يقول توبي. ورئيا بترك الهمز يجب الامتلاء، رئيا إذا أبدلناه وضربناها رئيا أصبحت من الري شراب، يعني ارتواء، حتى لا تلتبس تركها السوسي. ومؤصدة أوسط يجبه كله، خيره أهل الأداء معللة، يعني المؤصدة لا يبدلها السوسي بل يقرأها بالهمز مؤصدة، لأن مؤصدة من أوسط الباب أو أقصدت الباب، أقصدت همزتين فتبدل ألف تبقى أقصدت، هي أقصدت ولا أوسطت، يعني هي همزة ولا واو، فمذهبه إنها همزة أقصدت، والأصل فيها أقصدت، ده مذهب أبو عمرو أو مذهب السوسي عن أبو عمرو. ف لو هو أبدلها وقال مؤصدة ربما يتوهم أن مذهبه يقول بالواو أنها أصلها واو، فلذلك إيه همزها كحفص، حفص وأبو عمرو وحمزة وخلف العاشر همزوه. وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون بأن تبدلا، بارئكم وعمر النوم فيها إسكان، بارئكم تخفيفا لتوالي الحركات، فعندما يسكنها هو جدال الاختلاف، عندما يسكنها ابن غلبون يبدلها يقول بارئكم، لكن ابن غلبون منفرد، فنمشي مع ابن غلبون اللي هو شيخ الداني، نمشي مع الداني التلميذ، المرة دي نمشي مع الداني، الداني مع الجمهور، ابن غلبون خالف الجمهور وأبدل بارئكم حال سكونه. وولاه في بئ وفي بئس ورثهم، ورث قلنا خد فاء الفعل واستثنى جملة الإيواء، يفأوا مأوى مأواه مأواهم مأواكم تؤوى وتؤويه. لكن أخذ من عين الفعل بئ وبئس والذئب. وولو في بئ يقرأها بير، بئس بيس، الذيب ورش، أبدل بئ وبئس والذئب رغم أنها عين الفعل لكن لم يبدل غيرها، يعني أبدل فعل فعل كلها مع جملة الواء، وأبدل من العين بئر وبئس والذئب. وولو في بئر وفي بئس ورشوم وفي الذئب ورش، والكساء فأبدلا، كساء راح مع ورش في الذئب ما حكلف العاشر طبعا. وفي لؤلؤ في العرف والنقل شعبة، شعبة أبدل الهمزة الساكنة في لؤلؤ، يقرأ لؤلؤ مثلا يبدل الهمزة الساكنة. ويألتكم بالدوري والإبدال يشترى، الدور يقرأ لا يألتكم بالهم، ولكن السوسي يبدل فيقول لا يالتكم، والباقي لا يالتكم. وورش الألا والنسيء بيائه، وأدغب في ياء النسيء فتقل، يعني إيه ورش يبدل لألا، جاءت ثلاث مرات في البقرة والنساء والحديد فيقرأ ليلا، ومنفرد ورش بها وحمزة إذا وقف عليه. والنسيء بيائه النسي، وطبعا ذا أبو جعفر ورش، وأدغم في ياء النسيء فتقل. وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، يعني إيه إذا كانت همزتين معا وإذا سكنت زي أأمن مثلا أأمن، فيبدل الهمزة الثانية من حركة ما قبلها مثل آدم فأأدم، آمن آسى فأأسى، ده كل القراء. وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم كل القراء إذا سكنت عزم كآدم مثال، وهنا مثال بس لا يوجد في القرآن، وكان أولى أن يأتي بمثال من القرآن. هذا ما حكاه الشاطبي عن الهمز المخرج. أما الضرة فقال وساكنه حقق حماه، يعقوب حقق الهمز، خلف يعني السوس خلف بعض. وأبدلا إذن أبو جعفر هو ملك الإبدال الهمز الساكن، غير أنبئهم ونبئهم فلا، استثنى أنبئهم ونبئهم أبو جعفر فلم يبدل في أنبئهم ونبئهم. ورئيا فادغمه كرؤيا جميعي وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلا، رؤيا فادغمه يقول ريا كرؤيا هجا وأبدل يؤيد جد اللي هو ابن وردان ونحو مؤجلا، وكلام لأبو جعفر يعني رؤيا ورؤيا وأبدل يؤيد جد ابن وردان ياخد يؤيد، وهنشوفها واضحة أول في الإيه الخلاف لابن وردان، لكن أبو جعفر ورش طبعا يبدله مؤجلة ويؤيد، وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلة مؤجلة مؤجلة ورش مع الله. كذا قري استهزي وناشية وإيه هي يبوي يبطي شانئة خاسعة ألا، أنا أبو جعفر يقرأ هذه الكلمات قري استهزي ناشية هي تبوي يبطي يبطي يبطي شانئك شانئك قاسئة قاسية، كذا ملئت مليت الخاطئة خاطئة ومئة وفئة فأطلق لهم، أبو جعفر له الإطلاق فئة ومئة، والقرص في موطئا آلة أو إيلة، أبو جعفر يقرأ أيضا موطيا، ويحذف مستهزون يقرأ من حذف. وبالمناسبة أنبئ المستهزون أصلا مستهزئون، فالبعض يفهم أن في نقل من حركة الهمزة إلى الزاي، لا الضم في الزاي للمناسبة، نعم هي مستهزئون حسب الهمزة وضم الزاي للمناسبة الواو، ويحسب مستهزئون والباب مع طاطا ويطا ومتكا قاطين متكئي أولى أو ألا. أبو جعفر له كل هذا، له الحذف المستهدون، يططو يطو، متكئا متكئا، قاطين متكئين، كمستهزئي منسون قلتم بدا. ابن ودان يؤيد جد، بالمناسبة ابن جماد، أنا آسف معلش، يؤيد جد، جد ابن جماد. أما بدا اللي هو ابن ودان، وبعدين قال إيه؟ وجزءا أدغم كهيئة والنسيء وسهلة أريت وإسرائيل كائن ومد أد. أبو جعفر له جزء يعني يدغم، وجزءا أدغم كهيئة هيا والنسي تورش وسهل أريت أرأيت تنافى. وإسرائيل له التسهيل معها المد الخاص، إسرائيل إسرائيل. وكائن أيضا له التسهيل مع المد الخاص، كائن كائن. مع ومد مع اللام ها أنتم، ها أنتم طبعا بالتسهيل لأبو جعفر زي نافع وزي أبو عمرو، ها أنتم يقول عليها عليها إيه مد وقصد. وحققهما حلى، يعقوب يحقق كل هذا ويخالف في حق. لئلا أجد أبو جعفر هيهمز لئلا يحقق، يعني يحقق قمع هلا لئلا أجد، يخالف ورش الذي يقرأ منفرد ليلا بالإبدال. باب النبوة والنبي أبدل له، يعني أبو جعفر يبدل النبوة والنبي في حفص كباقي القراء، يعني يخالف نافع، نافع الحديث يقرأ النبوة والنبي. فقال باب النبوة والنبي أبدل له أبو جعفر، يعني والذئب أبدل فيجمله. الذئب طبعا اللي هيبدله ورش والكساء وخلف العاشر، فهنا والذئب ابدل فيجمله، خلف العاشر ابدل فخالف حمزه في التحقيق الذئب. لكن اذا وقف حمزه طبعا يقرا الذئب، الكلام على خلف العاشر يوافق ورش والكسائي وصلا وقفا، يبدل الذئب ابدل فيجمله، فهنا لايه؟ خلف العاشر. هذا ما جاء في الايه؟ في الدره وما جاء في الشطري. نستعد بقى للطيبة. طبعا الباب طويل شوية في الناحية الطيبة، لكن إن شاء الله خير ويسهل بإذن الله. يقول ابن الجذري في الطيبة باب الهمز المفرد: وكل همز ساكن أبد الحذاء قل سوى ذي الجزم والأمر. يعني إيه؟ كل همز ساكن، يأكلون يؤمنون بئس، فاء عين لام لم يحدد، يبدلها أبو عمرو بالخلاف. يأكلون يأكلون، يؤمنون يؤمنون، بئر بير، بئس بئس. سوى استثنى ذي الجزم والأمر. الجزم زي ايه؟ تسوء ونشأ ويشأ ويهيئ وننسأها وينبأ. والأمر زي ايه؟ هيئ أنبئهم، نبئ أرجع اقرأ. كذا مؤصبة أيضا يقرأ مؤصبة بالهم. لماذا يقرأ مؤصبة بالهم؟ لأن أوسطه يشبه كله، لأن مذهبه إنها من أصدته من همزة، فلو أبدلها لربما توهم إنه يقرأ من مذهبه إنها موصدة من أوسطه. رئية لأنها تجبر امتلاء باللبس، يعني تؤوي أخف بهمزه، وطبعا إذا قال تؤوي بتؤوي وتؤويه، هي أخف بهمزه، تؤوي أم تؤوي هي أخف بهمزه، فهمزها ولم يبدل. ثاني: وكل همز ساكن أبد الحذاء أو عم قل في الخلاف سوى ذي الجزم والأمر. كذا همت أيضا مؤصدة رئية تؤوي، ثم انتقل فقال: ولفا فعل سوى الإواء الأزرق وقتفى. يعني الأزرق عن طريق ورش أبدل في فاء الفعل سوى الإواء، وهنا الإواء سبعة اللي هم إيه؟ فأو تؤوي تؤوي مأوى مأواه مأواهم مأواكم. ولفا فعل سوى الإواء الأزرق واختفى، اختفى الأصل يعني. والأصبعان مطلقا فاء عين لام، والأصبعان مطلقة لا كأس، استثنى كأس، كأس اندهاقة، كأس من معين، ولؤلؤة لؤلؤ كيف أتت يعني يأخذ منهما اللؤلؤ مثلا، أيضا مستثنى للأصبعان. والأصبعان مطلقا فاعل لام لا كأس ملوش فيها، كأسا لؤلؤة ملوش فيها لا يبدلها، والرأس شعر الرأس شيبة ملوش فيها، ورئية أثاثا ورئية مريم استثنى الأصبهاني، والأصبهاني مطلقا لا كاسوا ولؤلؤا والرأس رئيا باسوا، باسوا زي بأس البأساء كيف وردت يعني. تؤوي طبعا تؤوي وتؤويه لأنها خف بهمزه، استثناها الأصبهاني أيضا كما استثناها مين أبو عمرو. وما جيء من نبأته، وما جيء من ايه من نبأته ايضا مستثنى للايه للأصبهاني. ما جيء من ايه من نبأته زي ايه نبئهم نبأتكم ام لم ينبأ، ايضا ما جيء من نبأته هيئ، وجئ بجئ من جئ زي جئناهم جئتمونا، وكذا قرأت لفظ قرأت اقرأ قرأناه، أي إيه لفظ قرأ ما لوش فيها الأصبهاني. يبقى الأصبهاني مطلقا فاعل لام، لو كان بيتكلم على لفا فعل سوى الإواء الأزرق اختفى، فالفاء فقط الأزرق سوى الإواء. طب الأصبهاني مطلقا فاعل لام واستثنى كاس لا كاسو ولؤلؤا والرأس رئيا باس تؤوي وما جئ من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت. ثم قال والكل سر، أبو جعفر له إيه يبدل كل هم ساكن، استثناء أبو عمرو استثناء الأصبهاني استثناء الأزرق، يعني أبدل كل هم أبدله المبدلون ها، وإذا زيد والكل ثق. استثنوا أم لم يستثنوا أبدلوا أبو جعفر ملك الإبدال. ثم قال مع خلف نبئنا، نبئنا بالتأويل فالخلاف من الطيب يوسف. ثم قال ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذن، أنبئهم بأسمائهم ونبئهم بالحجر والقمر، لا يبدلها مين أبو جعفر. مرة أخرى وكل هم من ساكن الأبد الحذاء خلف سوى الجزم والأمر كذا مقصدة رئية وتؤوي ولفا فعل سوى الإواء الأزرق وقتفى. والأصبهاني مطلقا لا كاسوا واللؤلؤا والرأس رئيا باسوا تؤوي وما جئ من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت. والكل ثق، والكل ثق أبو جعفر أبدل الذي أبدله أبو عمرو والأزرق والأصبهاني وما ما استثنوا وما لم يستثنوا. ثم قال والكل ثق ما قلت نبئنا، نبئنا بتأويل إقبال خلاف لأبي جعفر ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذن، إذن من يبدل أنبئهم ونبئهم؟ لا أبو عمرو لأنها تبع إيه الأمر، ولا هي فاء فعل يفوت الأزرق، والأصبهاني استثناها لأنه قال والأصبهاني مطلقا لا كاسوا ولؤلؤا والرأس ريا باسوا تؤي وما جيء من نبأت ومستثناه، إذن أنبئهم ونبئهم لا يبدلها أحد، لا يبدلها وقفا حمزة بس يقول أنبيهم وأنبيهم. ثم قال والكل ثق مع قلت نبئنا ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذن. وافق في مؤتفك بالخلف في بار قالون له خلاف في مؤتفك، قالون أخذ إيه بالخلاف كلمة مؤتفك وافق في المؤتفك بالخلف بر قالون يعني والمؤتفكة المؤتفكة أهوى والمؤتفكات فيبدلها بالخلاف قالون. يوافق من؟ وافق أبو جعفر، وافق ورش، وافق أبو عمرو. قال وافق في متفق الخلف البر والذئب جانيه روى اللؤلؤ صار. الذئب الذي يبدنا الذيب جانيه روى وارسم الطريق الأزرق وروى الكساء وخلف العاش. اللؤلؤ صار الذي يبدأ اللؤلؤ همز الساكن صار شعبة مع من يبدله مع عمرو طبعا ولكن الأصبهان مطلقا لا كاس واللؤلؤ مستثنى للأصبهان وطبعا لفعل فعل سوى الإيواء الأزرق اختفى مستثنى للأزرق يبقى والكل ثق يبقى إذن الذي يبدل اللؤلؤ صار شعبة وكل همز الساكن أبد الحذاء خلف أبو عمرو والكل ثق أبو بكر. ثم قال وبئس بئر جد يعني وافق ايضا الازرق في ابدال بئس وبئر رغم انها عين فعل المبدلون وافق ابو جعفر وافق ابو عمرو والاصبهاني وبئس بئر جد ورؤيا فالدغم كلا ثنى رؤيا يدغمها ابو جعفر رجا و كل يعني كل ما جاء من لفظ رؤية معرف أو مركب. ثم قال رؤيا به ثاو الملم رؤيا بتاعت مريم قالوا له أبو جعفر وابن ذكوان ثم قال مؤصدة بالهمز عن فتى حمى الذي همز مؤصدة حفص وحمزة وكلف والبصريان بئز درى الذي همز بيضة بيزاء ضرب بكثير بيزاء درى والباقي كحفص بيزاء يأجوج مأجوج نما الذي همز يأجوج مأجوج بالكهف والأنبياء نما عاصر والباقي طبعا يبدل ونما يعني كسر والفاء من نحو يؤدي أبدله جد ثق يعني بعد ما خلص الهمز الساكن بدأ يتكلم في الهمز المتحرك فقال والفاء يعني اللي وقعت فاء فعل يعني احتراز من العين زي فؤاد واللام زي كفأة فاللي تكون من نحو يؤدي يعني مؤجلة ويؤدي ويؤاخذ ويؤيد من يبدل جد ثق أبو جعفر وارسم الطريق الأزرق وجد ثق يعني يكون جوادا وثق وثقا بالله ثم قال يؤيد خلفه خل يعني الذي يبدل يؤيد رغم انها فاء فعل ومن نحو يؤده يعني تفتح إسر الضم نحو مجلى ويؤيد ويؤده الأزرق وأبو جعفر لكن بخلاف ابن وردان بخلاف ابن وردان ثم قال ويبدل الأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق ليلا يعني الذي أبدل فؤاد رغم عين فعل الأصبهاني واستثنى كلمة مؤذن رغم أنها فاء فعل طبعا فؤاد حيث وقعت مثلا ايه فؤادك في هود مثلا او الفرقان الفؤاد الاسراء والنجم وفؤاد في القصص طبعا وازرق الليالة الذي يبدل الليالة هو الازرق عن طريق ورش ثم قال وشانئك قري نبوس تهزئة باب مئة فئة وقاطئة رئة يبطئن ثوب يعني أبو جعفر هيبدل إن شانئك الكوثر إن شانئك ويبدل قرئ بالأعراف والانشقاق إذا قرأ القرآن إذا قرأ عليهم القرآن ثم قال نبوي لأن لو نبوي أنهم بالنحل والعنكبوت لنبوينهم واستهزئ استهزئ بالأنعام والرعد والأنبياء تهزي وباب مئة فئة وقاطئة ريا يبطئن ثب فئة فية ومئة أيا كانت الباب بابها يعني سواء كان مفرد أو مثنى مئتين وفئة فئتين وخاطئة أيضا يدينا خاطئة سواء معرف أو منق الخاطئة وخاطئة رياء اللي هي ايه يبدلها رئاء فايه يبدلها طبعا رئاء موجودة في البقرة والنساء والأنفال يبدلها أيضا رئاء رياء يبدل الهمزة الأولى رئاء رياء ثم قال يبطئن سب لا يبطئن في النساء سب هو أبو جعفر يبدل هذه الألفاظ التسعة التي إيه وشانئة نبوس تهزئة مبنئة فئة وخاطئة رئة يبطئن أبو جعفر سب وخلاف موطية يعني اختلف عن أبو جعفر في موطئة بالتوبة ثم قال والأصبهاني وهو قال خاسيا اتفق أبو جعفر مع الأصبهاني على إبدال ثلاث كلمات خاسيا ملي وناشئة خاسئا بالملك وملئت بالجن وناشئة بالمزمل وصوب يعني ارجع إلى إبدال هذه الكلمات مرة أخرى والأصبهاني وهو قال خاسيا ملي وناشية وزاد فبأي بالثاب لا قلت من خلفه بأي زاد الأصبهان على أبو جعفر انفرد بإبدال فبأي مزوق بالفاء بالثاب لا قلت وخلفه بأي بأي كثرة مرات بأي أرض تموت بأي ذنب قتلت بأيكم من الطير أما فبأي جاءت 31 مرة في الرحمن وجاءت في النجم فبأي رابطة الضمانة وجاءت في الجاسية والأعراف فقال وزاد فبأي بالفاء بلا خلف وخلفه بأي يعني يبدل الياء بفاء قولا واحدا والخلاف في بأي إذا ثلاث مرات ثم قال وعنه سهل اطمأن وطئن أخرى فأنت فأمن الأملأن انتقل من الإبدال التسهيل وقال أبو جعفر فقال وعنه عن الأصبهاني وعنه سهل اطمأن اطمأن جت في يونس واطمأنوا بها واطمأن به في الحج واطمأنوا بها واطمأن به وعنه سهل عن الأصبهاني سهل اطمأن وكأن كأن يعني كيف جاءت يعني مشددة مثلا زي كأنما وكأنه وكأن أو صار مخففة زي كأن لم يكن النساء كأن لم تغنب بالأمس يونس وعنه عن الأصبهان سهل اطمأن وكأن ثم قال وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فأمن لأملأن أصفى يعني إيه يعني يسهل الأصبهان الهمزة الأخرى الهمزة الأخيرة الهمزة الثانية من كلمة لأملأن و عنه سهل اطمأن وكأن أخرى الهمزة الأخرى من فأنت أفأنت فأمن أفأمن أفأمن أفأمنتم لأملأن بالأعراف وهود والسجدة وصاد يبقى وعنه عن الأصبهان سهل اطمأن معن وكأن أخرى الهمزة الأخرى من فأنت أفأنت وأنت تكره الناس مثلا فأمن أفأمن أفأمن لأملأن الهمزة الأخرى الهمزة الثانية يعني لأملأن بالأعراف وهود والسجدة وصاد أصفى الهمزة الثانية سهلها الأصبهاني في كلمة أصفى هي أفأصفاكم ربكم الهمزة الأخرى اللي هي إيه أفأصفاكم بالإسراء يبقى خرجوا أصفاك يعني ما فيش همزة أخرى ثم قال رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل قص رأيتهم تعجب رأيت يوسف فأذن الأعراب بعض الكلام رأى في ستة مواضع سهلها الأصبهان. رأيتهم لي ساجدين ليوسف، رآها تهتز بالقصص، رأته حسبته بالنم، رآه مستقرا عنده بالنم، رأيتهم تعجبك لما تقول، رأيت 11 كوكبا ليوسف. رأيتهم رآها بالقصص لما رأته وراه النمل خص، رأيتهم تعجب رأيت يوسفا تأذن العرب بعد اختلفا. وللناس رأيتهم لي ساجدين ورأيت 11 كوكبا، دي مش مكررة، رأيت الأول هؤلاء غير ساجدين ثم رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم تعجب بالمنافقين، وبين رأيت يوسف رأيت 11 كوكبا تأذن الأعراف. طبعا الكلام ده لما أقول إيه مثلا رأيتهم تعجب رأيت يوسف بيحدد عشان احتراز من الإنفهام الخاطئ، يعني مثلا إذا رأيتهم حسبتهم لو فيها لا ما فيها طبعا. الكلام على اللي إيه ذكرهم، رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل بقص، رأيتهم تعجب بنفسك رأيت يوسف. ثم قال تأذن الأعراب بعد اختلفت. تأذن الأعراب، الأعراف اللي هي تأذن ربك تسل الأصبهان، وأضاف إلى الأعراب تأذن الأعراب بعد اختلف، يعني بعد الأعراب إيه تأذن فيها إيه سورة إبراهيم، تأذن ربك لأن شككم لا تذنكم، يبقى أيضا يسهل الأصبهان في تأذن الأعراب بعده التي بعدها اختلف ولك بالايه الاصبهان بين التفسير والايه والتحقيق. ثم قال والبز بالقلب لاعنت وفي كائن واسرائيل ذبت وحدثي، عطف على التسهيل، سهل البز بقى بقلب لاعنتكم، لاعنتكم في البقره. اما البز بالقلب الان وفي كائن واسرائيل ثبت، ابو جعفر يسهل كلمه كائن والتسهيل عليه مد وقص كائن كاهن حيث اتت، يعني كائن من قريه وكائن من نبي وكائن من طبعا موجودين فين؟ في آل عمران، يوسف، الحج، ياسمين، عنكبوت، محمد، الطلاق، فله ايه؟ يقرا كائن كاهن كاهن، يعني تسهيل عليه مد وقصر، المد أربعة والقصر اثنين، أبي جعفر. إسرائيل أيضا، إسرائيل إسرائيل، قصر مد على التسهيل. ثم قال واحذفي كمتقون استهزئوا يطفو سمد، صابون الصابين مدا منشون قد. يعني احذف الهمزة إذا وقعت مضمومة بعد كسر في كلمة زي متكئون، استهزئوا، استهزئوا. يستهزئون إذا وقعت مضمومة بعد كسر وبعدها واو، متكئون، مستهزئون، يستهزئوا، قل استهزئوا، أن يطفئوا. واحذفي كمتقون استهزئوا يطفو سمد، سمد يعني أبو جعفر، صابون صابين مدى، المدنيان يحذفوا الهمزه من صابون وصابين، اصلها صابئون، صابئين. منشون قد قلت الوردان له الخلاف في كلمه منشئون بين الحذف وايه والاثبات. طبعا الصابئون والصابئين في المائدة وفي البقرة وفي الحج، ثمد معناها الماء القليل، وخد يعني شق الأرض، خدها شقها. يبقى اختلف عن ابن وردان في كلمة أم نحن المنشئون الواقعة، وابن جماس طبعا ايه على أصله لا ايه يحذف. مرة أخرى واحذفي كمتقون استهزئوا لطف سمد، صابون صابين مدى منشون قد قلفا، ومتكين مستهزين تل. أبو جعفر يعزب الهمزة المقطوعة التي بعدها ياء في كلمة متكئين ومستهزئين فقط حيث وقع. ثم قال ومتكا تطوياط الخاطين وال. حذف أبو جعفر أيضا الهمزة من متكأ يوسف وتطؤون ويطؤون حيث وقعت. لم تطؤوها بالأحزاب أن تطؤوهم بالفتح لا يطؤون بالتوبة. وخاطين خاطئين حيث أتت أيضا وكيف وقعت. وسال يعني وضع في جيبه ثلاث دراهم والتراب وضعه في جيبه أو ما شابه ذلك. وول من ولاه العمل إذا قلده يعني ولي أبو جعفر إبدال ذلك. أبو جعفر يبدل هذا. مرة أخرى واحذفي كمتكون استهزئ يطفو ثمن صابون صابين مدى منشون خد. قلت ومتكين مستهزئين تل ومتكا تطوياط وخاطين ول. فولاه أبو جعفر في هذه المساء في الحزم. أريت كل الروم وسهلها مدى ها أنتم حذا مدى. أبدل جذا بالخلف فيهما ويعزف الألف ورش وقنبل وعنه مخطل. أريت كل الروم أريت المستفهمة طبعا الشاب قال فيها أريت بالسهام لعين راجع وعن نافع إيه سهل وكم مبدل جلا. رأيت المستفهمة اللي أرأيت أقولها في ربع إنما استجيب وأخير أرأيت الذي كذب الدين. كل الروم في كل المواضع أرأيت أرأيتم أرأيتكم يحذف الهمزة الكسائي في هذا كله. أريت أريتكم وسهلها مدى المدنيان سألوها بين بين نفع الضع. وطبعا الأبدل جدا ورش الطريق الأزرق له وجه آخر والتسهيل له الإبدال. أريت كل الروم وسهلها مدى ها أنتم حاذا مدى أبدل جدا بالخلف فيهما ها أنتم قتل أربع مرات اثنين بني عمران و محمد صلى الله عليه وسلم و النساء. فسهل الهمزه بين بين ابو عمرو ونافع وابو جعفر ها انتم هذا مدى وابدلها الف ورش من طريق الازرق يبقى له التسهيل والابدال. وطبعا له اثبات الايه الالف وحذفها يحذف الالف ورش وقنبل يبقى الأزرق له ثلاث أوجه إثبات الألف مع تسهيل الهمزة مد وقصر إثبات الألف مع التسهيل ها أنتم ها أنتم. وطبعا إثبات الألف عليها مد وقصر. وطبعا ورش الأزرق أصبهاني فالأصبهاني له 2-4 أما الأزرق له مد 2-6 وها أنتم وها أنتم الأزرق أما الأصبهاني ها أنتم ها أنتم مد وقص 2-4 ورش من طريق الأصبهاني أما من طريق الأزرق 2-6 مع حذف الألف يبقى ها أنتم وتسهيل الهمزة بين بين فقط. وطبعا الإبدال ألف للأزرق يبقى ها أنتم ومجلس التعركات يبقى الأصبهاني له تسهيل الهمزة مع حذف الألف ولو إثبات الألف مع مدها وقصرها. والأزرق هيبقى له ثلاث أوجه إثبات الألف مع تسهيل الهمزة مع مد وقصر الألف ولو حذف الألف مع تسهيل الهمزة بين بين وإبدالها ألفا ومدها مد مشبعا. قالوا له أبو عمرو يثبت الألف ويسهل الهمزة مع المد والقصر ها أنتم ها أنتم. أبو عفر له تسهيل الهمزة مع إثبات الألف مع القصر بس ها أنتم. قنبل له تحقيق وإثبات الألف والحذف ها أنتم ها أنتم طبعا له القصر. الباقي حق الهمزة مع إثبات الهمزة وطبعا على أصله في الإيه في كلهم على أصله في المنفصل. طبعا الشاطبي ذكر ها أنتم ديت بالتفصيل في سورة آل عمران وقال إن هي أصلها هاء هاء تنبيه يعني ولا اصلها همزه يعني اصلا انتم ولا انتم؟ عشان كده جه خلاف. ان شاء الله لما نجيبها في سوره عمران نحكيها ان شاء الله. أريت كل الروم يحذف الكسائي الهمزه الثانيه وسهلها مدى ارايتم او ارايت مدنيان ها انتم حذا مدى ابد الجدى بالخلف فيهما. يبقى ورش بطريق الازرق له التسهيل ارايت ارايتم ولو الابدال ارايتم. ويحذف الالف ورش وقنبل وعنهما اختلف عن ورش وقنبل خلاف. وحذف اللائي سنة وسهلوا غير الضبط به زكى والبدل ساكنة الياء خلف هذه حسن. اللائي بحذف الياء سمع مدنان والبصريان والمك. إذن غير سمع الكوفيين وابن عامر يثبتوا الياء كحفص. اللائي الكوفيون وابن عامر يعني عاصم محمد البسائي الخلف العاشر وابن عامر يقرؤون اللائي بهمزه وياء. اهل السماع يحذفوا الياء اللاء وكده يبقى ضبى به زكى يعني يعقوب وقالون وقم. غير ضبى به زكى من اهل السماع ورش وابو جعفر وابو عمرو البزي لهم تسهيل هذه الهمزه طبعا على مد وقاص. لا هي اسم لا هي اسم طبعا ورش هيبقى له ايه المد الطويل ست. اذا وقفوا يبدلوها يا اما يسهلوا بروم لاهي لاهي تسهيل بروم مع مد وقاص او يبدلها ياء ساكنه وطبعا هيمد ست حركات اذا وقف عليها اللاي. قال والبدل ساكنة الياء خلف هذه حسب. البز وابو عمرو لهم وجه تسهيل لانهم دخلوا وحسبوا الياء سنة وسهلوا غير ضمن به ذاك. ولهم وجه اخر الابدال والبدل ساكنة الياء خلف هذه حسب. يبقى البز وابو عمرو لهم وجهين اللاي ولهم وجه اخر بالتسهيل والتسهيل على بدل القصر. وصلا واذا وقف يا اما يبدلها ياء يا اما يسهل برام وعليه مد وقاص. وباب ياء اثقل بيبدل خلف هاب يعني البزي له في باب ييأس به الابدال والقلب. ييأس يبقى يا ياس اللي هي ولا تيأس من روح الله يا لا يأس من روح الله حتى يستيأس الباب كله. وباب ياء اثقل بيبدل خلف هاب له القلب جايس وله وجه اخر التحقيق حفص. وهذا يعني من الانتباه من النوم يستيقظ. ثم قال هيئه ادغم عبري مري هني كل سنه. ابو جعفر له في هيئه الطير مثلا هيئه نظام مع باري ماري هني خلف سنة هنية مرية و باري حيث أتت بريء مثلا بريئا بريئون. هيئة أدغم مع باري ماري هني خلف سنة. أبو جعفر يقول هيئة يقول بري مرية هنية بالخلاف. النسيء ثمره جلي النسي اللي يبدلها ويدغم يسموه جني ابو جعفر ورش بطريق الاصل. جزا سنه ابو جعفر يدغم جزا وجز مقسوم جزا جت في الزخرف والبقره وبالرف في سوره ايه الحج. جزا سنه ابو جعفر يقرا جزا بالايه عطف على الادغام. واهمز يضاهون ندى عاصم يقرا يضاهئون والباقي يقرا يضاهون. يبقى بالهمز عاصم والباقي يضاهون. باب النبي والنبوه الهدى نافع يقرا النبي النبوءه النبيون الأنبياء. باب النبي النبوة الهدى. الهدى من الهداية. باب النبي والنبوة الايه الهدى. ضياء زين. ضياء جت ثلاث مرات في يونس والانبياء والقصص يقراها ضياء. مين؟ امه. مرجونة ترجي حقه صم كسب. ابن عامر وشعبة والمكي والبصريين يقرؤون مرجؤون ترجئ. مرجونة ترجي حق صم كسب. البرية أتلو مزد. البريئة نافع من زكوان. بادي حم بادي الرأي الذي يهمزها أبو عمرو. ومسك الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.